بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة حتى كشف الله تعالى وجل به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه اليقين، ولم يتوفاه الله تعالى حتى تركنا على المحاجة البيضاء وأخبرنا بأن ليلها ونهارها سواء وأنه لا يزيغ عن هديه إلا هالك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تثبت قلوبنا على دينك، وأن تصرف قلوبنا على طاعتك، وأن تقينا ما أهمنا في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فاتقوا الله واعلموا أننا لم نزل في توضيح وتبيين مبهمات سورة النساء. ذكرنا في اللقاء الماضي ما يسر الله تعالى بذكره، وكان آخر ما ذكرنا بعض الأحداث التي تعلقت بغزوة أحد، وبينا تخاذل المنافقين وهدفهم للنيل من دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم معنا مواقف عدة من هذه المواقف. قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. هذه الآية سبب نزولها حدث حدث. سراقة ابن مالك ابن جعشم في أثناء هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من بيته وقد وقف كفار مكة على بابه، ثم أتى الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه فاصطحبه وسار به وسار معه، فلما أفلت من أهل مكة، أهل مكة جعلوا جعلا لمن يدلهم عليه صلوات الله وسلامه عليه، وضخموا من الجعل والجائزة لمن تحصل أو دل على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. فخرج سراقة وخرج غيره للبحث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، عساهم أن يجدوا لذلك سبيلا. وبالفعل لما سار سراقة ورأى النبي عليه الصلاة والسلام فرح، لأنه سيحصل على ما وعده به أهل مكة، غير أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه ما كان إلا أن أيده الله تبارك وتعالى بمعجزات شتى. أشار لما أشار بيده ساخت قوائم فرسه في الأرض، ساخت معناها باللغة المصرية غرزت، فلم يجد سراقة سبيلا لينهض، فقال له: يا محمد سل ربك أن يعفو عني، فاشترط عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرطا أن يعمي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أثره، فوافق سراقة على الشرط فدعا الله تبارك وتعالى فعافى فرسه وتعافى سراقة، وخرج سراقة ليعمي على طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الحدث فوعده النبي صلى الله عليه وسلم وعدا لما قال له سراقة ضاعت مني الجائزة يا محمد، فوعده النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبل أن يخرج إلى المدينة، وعده بأن يلبس سوار كسرى. سراقة ساعة أن سمع بعد علم بالنبوة أم لا، علم أنه نبي لأن الله أيده، فرسه لم تسق قوائمها قبل اليوم، فلماذا في هذا اليوم ساقت قوائمها؟ وكلما هب أن ينهض وقع، فعلم أنه مؤيد، ومن ثم صدقه في وعده، صدقه في وعده. من بعدها أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغزو بعض القبائل المتاخمة لمكة، فخاف سراقة على قومه، خاف سراقة على قومه، فقال يا رسول الله إن كنت لابد فاعلا فجنب قومي، فإن قومك إن أسلموا أسلم قومي، وإن لم يسلم قومك فلا مانع أن تحارب قومك وقومي. يعني مشى في الصلح بين من ومن؟ بين النبي صلى الله وبين قومه، بين النبي صلى الله وبين قومه. فنزلت هذه الآية. نعم، ما هو كان من مكة لكنه لم يهاجر فور إسلامه، بقي ليعم الطريق، ما هو لو هاجر سيعلم أهل مكة طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بقي في مكة يشوش عليهم بأنه لم يجد له طريقا. فخاف سراقة على قومه من بعد هذا الحدث، فقال يا رسول الله إن كنت مقاتلا فجنب قومي القتال، إن أسلم قومك أسلموا، إن أسلم قومك أسلموا. فمشى في الصلح بين النبي وبين قومه، فنزلت الآية إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت، يعني امتنعت، حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومه، هو لا عايز يبقى معاكم ولا عايز يبقى على إيه؟ على قومه. وهذه فيها يعني كيف يعامل المسلمون من يتوسطون بين الدول. يبقى أثناء الأزمات هناك رسل وسفراء يتحركون بين البلاد من قبيل مبادرة الصلح، يسمع من هؤلاء ويسمع من هؤلاء، لا كل ما يأمله هؤلاء يصيبونه ولا كل ما يرجوه هؤلاء يصيبونه، يقف في الوسط. المصلح ده يعني كيفية التعامل مع المصلح، الآية تدل على هذا، تدل على كيفية التعامل مع المصلحين الذين يتوسطون للموادعة بين أهل الإسلام وبين أهل الحرب. يعني الوساطة ممكن تبقى اليوم وساطة الدول، دولة بتتحرك تمشي بين هذه الدولة وبين هذه الدولة بالإصلاح، تقرب وجهات النظر، تقرب وجهات النظر. فالتعامل مع هؤلاء يحتاج إلى فقه، وفقه هذا التعامل في هذه الآية. يبقى الموادعة بين أهل الإسلام وبين أهل الحرب. قصة صلح الحليبية كانت موادعة ولا لا؟ موادعة. لما أتى سهيل بن عمرو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أتى سفيرا بينه وبين قريش، أتى يتوصل معه إلى حل، يتوصل معه إلى حل. سمع من النبي صلى الله وجهة نظره، وجلس مع قريش قبلها فعلم وجهة نظره وقرب بين وجهات النظر. رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهة نظره تحرك من المدينة قاصدا مكة، لماذا؟ لأداء العمرة. أهل مكة وجهة نظرهم قالوا إن قدم علينا في سلاحه أضاع هيبتنا بين القبائل، من يأتي للعمرة يأتي وسلاحه في غمده، لكن إذا أتى وسلاحه مشهر يبقى معناها حرب، وإن دخل ولم يحارب أسقط هيبتنا بين القبائل، وكان هم بيرعوا الهيبة دي. ومن ثم سمع من قريش وسمع من النبي عليه الصلاة والسلام وتوصل إلى حل وسط. الحل الوسط يا محمد نرفع الحرب، نرفع الحرب 10 سنوات، نحافظ على الدماء، نحافظ على البشر. لم يعترض النبي عليه الصلاة والسلام، استجاب، واستجابته استجابة دينية وإنسانية. ديننا يدعو إلى السلام، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، ما قال شعار. يبقى استجاب لسهيل في هذه الناحية، ثم قال يا محمد وأرى أن ترجع من عامك هذا ولا تدخل مكة في هيئتك هذه حتى لا تسقط هيبة قومك، ثم تأتي من قابل. انظر معايا كان كم كان كان معاه كم واحد من الصحابة؟ 1500. كان معاه 1500، 1510 مش دي رواية؟ 1510 يعني ايه 1500 نفس تحركوا منين؟ كم انفقوا؟ كل واحد واخد معاه الايه؟ الهدي. كل واحد واخد معاه كلفه ولا كلفه مش كلفه؟ كلفه. ونرجع تاني بعد ده كله نرجع. قال ترجع من عامك هذا ثم تأتي من قابل وتدخل مكة نفرغها لك 3 أيام، وتدخل وسلاحك في غمده. فوافق وسام على هذا الشرط كذلك، ثم عاد من عامه وأتى في العام القابل في نفس الموعد، ودخل مكة على الصفة التي حددها له إيه؟ سهيل. ثم أفرغوا له مكة له ولأصحابه، فأدوا النسك كاملا، وما زادوا على 3 أيام لحظة، بل خرج النسك وتركها ثم أتى المدينة. يبقى الموادعة بين أهل الحرب وأهل الإسلام قد يجري في الموادعة أشخاص، وقد يجري فيها دول. الأشخاص لهم حق الاحترام، والدول التي تسعى في الصلح لها حق الايه؟ لها حق الاحترام. يبقى إذن هذه الآية نزلت في سراقة ابن جعشم، وبعضهم قال في بني مدلج. على أي الهدف واحد، الهدف أنهم سعوا في موادعة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين عدوه. يقول الله تبارك وتعالى ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. الآية هذه تختلف عن الآية التي سبقت. في الآية السابقة الموادعة بين أهل الحرب وأهل الإسلام، الآية الثانية لا، فيها أناس آخرون بيلعب على الونجين. شفت الفريق الأول سعى في الصلح، ومن ثم أدبنا معه أن نحترمه وأن نعطيه قدره، ومعلوم أنه لا يقتل سفير ولا يمس بأذى، حتى لو كان السفير قادما إلى أرض الإسلام من أرض الكفر، مدام شايل رسالة لا يقتل، معه حصانة بعدم القاتل وعصمة الدم وعصمة المال. لكن الفريق الثاني ده انظر في الآية كده ستجدون آخرين، يبقى ده فريق ايه؟ يختلف. يريدون أن يأمنوكم وبعدين ويأمنوا قومه، يعني هيمشي على ايه؟ هيمشي على الونجين معاك، يقول أنا مسلم، في جفاك يقول لك لا إسلام ولا إلى آخره، معاك يمشي على هواك، عند قومه يمشي على هواه. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. إن جلس مع الكافر يكفر. الإركاس ده الافتتان الزائد. كلما مرت به فتنة وقع فيها. مش بتعلم يعني. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. نزلت الآية في بني أسد وغطفان. بنو أسد كانوا يخافون على دمائهم وأموالهم، فأتوا للنصران وأعلنوا أمامه أنهم يشهدون أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بهذه الكلمة أخذوا عصمة الدم وعصمة المال، أصبح منا ونحن منه. ولكنهم ما جاءوا للإسلام، إنما جاءوا ليأمنوا على أنفسهم وأموالهم. وكانوا إذا تركوا النبي عليه الصلاة والسلام وذهبوا إلى أقوامهم يتكلمون معهم بما يشين الإسلام والمسلمين. يعني هذا عمل النفاق ولا عمل الإيمان؟ عمل النفاق. فربنا حذر النبي عليه الصلاة والسلام ممن يتلاعب بالدين. الآية الأولى إذا كان المعنى القائم فيها احترام من يتحركون في الموادعة بين أهل الحرب وأهل الإسلام، في الآية الثانية تحذير من الله تعالى في التعامل مع من يقابلك بوجه ويتكلم في ظهرك بكلام آخر. كيف يتعامل المؤمن مع من يتلاعب بدينه؟ إذا تلاعب إنسان بدينه فشاهد شهادة الحق ثم لما ترك المسلمين تحرك مع الكافرين ودلهم على عورات المسلمين، هذا لاعب في الدين، فعلى المسلمين أن يحذروا. لذلك في الآية قال الله تعالى فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم، يعني إذا تحرك حركة في خلاف مصلحة الإسلام والمسلمين فاحذره، فإنه عليك وليس معك. ودائما باستمرار الكافر الصريح أنا في أمنة منه لأنني أعلم كفره، لأنني أعلم كفره. أما المنافق الذي ينطق بكلامي ويدين أمامي في الظاهر بديني ثم يضرب في من وراء، هذا خطره أشد. والمنافقون كانوا يفعلون هذا، وكان خطرهم على الأمة المسلمة أشد من خطر اليهود والنصارى. هؤلاء معلومون فأنا في حذر منهم أصلا، لكن هذا الذي يدين بديني يتكلم بكلامي ثم يطعن في ظهري، هذا هو الذي يأتي منه الايه؟ والذي يأتي منه الداء والايه والعطب. لذلك الله تعالى قال في القرآن ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة للكفر، يعني أركسوا فيها وقعوا فيها. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. كسير الشاعر، كسير عزة كان ده شهرته، كان بنته اسمها عز، وكان أهل مكة يحركونه بالمال، كانوا يعطوه الأموال حتى يقرب الشعر ويسب النبي عليه الصلاة والسلام في شعره، أو يقرض الشعر غزلا ويتغزل في النساء المسلمات العفيفات الطاهرات ويعرض بهن في الشعر والغزل. وطبعا ده حرب نفسية ولا ده حرب نفسية. فخلاصة الكلام أخذه أهل مكة معهم في بدر. لما أخذوه في بدر أسر، فلما أسر شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام عيالا، قال له يا محمد كن خير آخذ، عيالي كلهن بنات وأنا رجل معيل فقير، وأخذوني وأغروني بالمال، فعفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وشرط عليه ألا يشارك مرة أخرى، لا مباشرة ولا بإيه بممالأة، لا يحاربني مباشر ولا يعين عدوي علي. فوافق كثير على الشرط، وبعديها أهل مكة أخذوه مرة ثانية، فقال لهم إن محمدا لو أمسكني ما أعتقني في هذه المرة. قالوا إن كنت تخاف على بناتك فإنا سنؤويهن إن مت ولك علينا هذا. خلاص أعطوه الشرط فخرج وقد أمن على إيه؟ على بناته. وجعل يشدد ويستثير الناس على النبي عليه الصلاة والسلام، فلما وقع في الأسر قال له يا محمد كن خير آخذ، النبي قال له إيه؟ قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. النصب والهلس ده معت، خلاص أنا سمحت مرة، سامحت مرة، لكن إذا تكررت فعلة السوء مرة ثانية يبقى غرهم حلمي. وإذا غر الناس حلم الأمير أو ولي الأمر خرجوا عليه، كما فعلوا في عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه. وسيدنا عثمان رضي الله تعالى عليه لم يكن كعمر في الشدة، إنما كان رجلا رقيقا حليما، يسمع ويسكت، يسمع الكلام ويسكت. فلما سمع وسكت قلبوا عليه. ابن سبأ أتى من اليمن وأخذ معه فريق من مصر وفريق من الشام وفريق من العراق ودخلوا المدينة. فدخل أهل الصلح من الصحابة بين عثمان وبين من خرجوا عليه، فخرج عثمان ليبين لهم ما اشتبه عليهم. قالوا ايه سبب خروجكم؟ قالوا ايوه، ما انت شغال في بيت المال بكيفك على هواك، بتعطي فلان كمنه قريبك وفلان كمنه اخوك وفلان وفلان وفلان، وقعدوا عددوا. قالوا هذه كلكم تعلمون اني اكثركم مالا وانتم تعلمون ما، ثم عدد ما اسهم به مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما عدد من قبيل رياء، من قبيل ان يوقفهم على انه ايه، على انه صاحب مال. وما أعطيت هؤلاء إلا من خالص مالي أنا، لم أعطيهم من بيت المال. ففي هذه فهموها، قالوا طيب ما أنت أرسلت فلان على مصر وفلان ذا كمنه أخوك وشباب وفلان شباب دون السن وفلان، نقموا عليه أنه أمر الصغار، والصغير اللي هم يعني بيتكلموا فيه عنده 26 أو 24 أو 20. قالوا هذا تنقمون علي فيه؟ قالوا بلى. قال ما تقولون في أسامة ابن زيد يوم أن أمره النبي عليه الصلاة والسلام على جيش فيه أبو بكر وعمر؟ كم كانت سنه يوم ذاك؟ كان عنده 18 سنة و19 سنة. قال يعني الناس اللي يعملها توافقوا أنا لما أمشي على هديه وتخلفوا؟ ثم ذكرهم بما فعل الصديق، قال لما الناس مات أنفذ الصديق بعث أسامة، يبقى وافق عليه ولا لا؟ وافق عليه في دولته، واستأذنه في عمر، ثم بين له ما صنع عمر رضي الله تعالى عنه يفعله رسول الله وابو بكر وعمر، ثم لما افعلها انا تنقمون علي؟ وضح لهم فرجعوا. ومعلوم في الخروج باستمرار في في في في, في البغاة، اذا بغوا او خرجوا الاول نسمع منهم، ان كانت عندهم شبه فندنا لهم ما عندهم من شبه، إن رجعوا هم منا ونحن منهم، أما إن أبوا إلا الخروج يقاتلوا، يقاتلهم ولي الأمر ويستلهم حماس المسلمين حتى يقاتلوا إيه؟ يقاتلوهم معه. وفي هذا نزلت سورة الإيه؟ الحجرات، وإن طائفتان من المنافقين إلى آخر الآيات الخلاصة. فالآية فيها أدب عالي للمؤمنين الموحدين كيف يتعاملون مع المتلاعبين في الدين. المتلاعب في الدين يحذر ويعلم، فإن أبى إلا ما هو فيه يقاتل يقاتل، وهذا ما في الآية. كذلك في الآية في الآيات قول الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، في تفسير الإمام الطبري عن مجاهد وهو إمام من أئمة التابعين وعكرمة، عن مجاهد وعكرمة أن هذه الآية نزلت في عياش ابن أبي ربيعة. أبو ربيعة كان اسمه عمرو ابن المغيرة المخزومي، وعياش ابن أبي ربيعة كان أخا لأبي جهل لأمه، كان أخ مين؟ أخو أبي جهل لأمه، أخو من أمه وابن عمه، يعني واحد مات فتزوج أخوه امرأته ضم إليه يتامى أخيه وأنجب منها. ده الحدث ده حدث عياش ابن أبي ربيعة، عياش ابن عمرو ابن المغيرة المخزومي. وأبو جهل اسمه إيه؟ أبو هشام أبو ابن عمرو، عمرو بن هشام ابن المغيرة المخزومي كان أخا لعياش ابن أبي ربيعة من أمه وابن عمه. عياش ابن أبي ربيعة كان مسلما قديما، مسلم من المسلمين القدامى، وكان هناك رجل اسمه الحارث، وكان كثير الأذى للنبي عليه الصلاة والسلام، الحارث ابن يزيد العامري، وكان يترصد الناس في الطرق ويشتمه ويؤذيه. فعياش بن أبي ربيعة نذر إن لقياه ليقتلنه، نذر إن لقياه في طريق ليقتلنه، يشتم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم أسلم الحارث ابن يزيد العامري ولم يعلم بإسلامه عياش ابن أبي ربيعة، فلقياه عياش، فلما لقياه عياش غافله فقتله، قتله على أنه إيه؟ على أنه كافر، ولكنه في الأصل كان إيه؟ كان مسلما. فنزلت الآية، نزلت الآية وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. الآية حكمت بالإيمان للرجلين، للقاتل والمقتول. القاتل قتل على سبيل العمد، هو قتله عمدا ولا لا؟ لكن هل كان يعلم إسلامه؟ ومن ثم دي الشبهة، هيفهم شوية. ما كان يعلم إسلامه. طيب يبقى كده مفيش قصاص، لكن في الأمر الآخر، فيه الأمر الإيه؟ الآخر، فيه الدية. حكم الله بإيمان عياش ابن أبي ربيعة، وحكم بإيمان الحارث ابن يزيد العامري. فنزلت الآية وفيها مواد ينبغي لكل مسلم أن يعلمها ويفهمها، مع أنه قتله قتلا كان يظنه مشركا ولم يعلم بإسلامه، أيوة هذه الجزئية تعفيه من القصاص، لكن لا تسقط عنه الدين، لا تسقط عنه الدين. انظر في الآية كده، قال الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. إذا كان معلوم الأهل يبقى لهم حق الدم، حق الدم اللي هو إيه؟ الدية، تؤدى إلى مين؟ إلى أهله إن كانوا مسلمين، إن كانوا إيه؟ ما الآية فيها ودية، شوف: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. يبقى معناه هنا القتيل إيه؟ القتيل مسلم. طيب، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، طب إيه رأيك؟ هو مؤمن لكنه من قوم كفار، يبقى هو منا، لكن قومه منا ولا علينا؟ علينا. هل نعطيهم الدية؟ إن أعطيناهم الدية سيستعينون بها علينا، إن أعطيناهم الدية سيتقون بها علينا. لذلك افهم شوي، إن كان القتيل قتلا خطأ من المسلمين اجتمع في المسألة حقان: حق الله أن تحرر الرقبة، طيب حق البشر دية مسلمة إلى أهله إن كانوا مسلمين. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن يبقى تحرير رقبة حق الله فقط، ولا نعطي الكفار ديته لأنهم سيتقون بها عليه علينا. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، أيوة هم كفار لكن بيننا وبينهم ميثاق، بيننا وبينهم عهد في هدنة، وراح واحد قتل واحد على سبيل الخطأ، الحكم يختلف. يبقى الكافر الذي لا عهد له له حكم، والكافر الذي له عهد وميثاق له حكم. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. من لم يجد إيه؟ الدية؟ لا، من لم يجد الرقبة. المسامحة في حق الله لا في حق الناس، حق الله مبني على العفو، أما حق الناس مبني على إيه؟ مبني على الأداء، حق الناس لا يسقط أبدا. فمن لم يجد، يعني من لم يجد ما يعتقه، فصيام شهرين متتابعين. يبقى صيام الشهرين دي حق مين؟ حق الله تعالى. قال: توبة من الله وكان الله عليما حكيم. يبقى الآية فيها كم ناحية، كم حكم؟ أولا فيها سبب النزول، وهو أن عياش بن أبي ربيعة قتل الحارث بن يزيد العامري ولم يعلم بإسلامه. يبقى قتله عمدا ولا خطأ؟ هنا قتله على أنه كافر، اتضح أنه إيه؟ أنه مسلم. طب لو قتله على أنه كافر وكافر محارب لا عهد لا، خلاص افهم شوية، لما يبدأ الأمر في حرب وعدوك يعطيك بوسة ولا يقتلك؟ طيب، لكن بلد لو فيه عهد بينه وبينه لا، الأمر مختلف. ثانيا، الحكم الثاني أن القتل الخطأ ليس فيه قصاص، إنما فيه الدية، وفيها حق الله وهو تكفير بعتق رقبة. طيب، إن كان القتيل قتلا خطأ من الكافرين الذين لا عهد لهم ولا ميثاق، يبقى أنا علي حق الله، علي إيه؟ حق الله، وهم لو أعطيتهم الدية سيتقون بها علي. طب لو كان كافرا وبيني وبينه عهد وميثاق، ما على المسلم فعله تجاه المسلم يفعله تجاه من له عهد وميثاق؟ عليه تحرير رقبة ودية مسلمة إلى إيه؟ إلى أهله. بعد ذلك عندنا قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل ثلاثة في ناحية يعني في مكان اسمه إضم، وإضم ده وادي في تهامة منخفض كده بين جبال تهامة، أرسلهم في مهمة. والثلاثة الذين أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام، لا دي آية تانية علشان ما نروحش بعيد، خلينا نتكلم في الآية التي قرأناها. احنا قرأنا ايه؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا، الآية 93 في تفسير الإمام الطبري، أن رجلا كان اسمه مقياس أو مقيس ابن ضبابة، وكان له أخ يسمى هشام، وكان قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعاه على الإسلام وأسلمه. الاثنين إيه؟ الاثنين أسلموا وسكنوا في المدينة، هم من أهل مكة. وبعدين واحد من الأنصار قتل هشاما، قتل هشاما ثم اختبأ ولم يعرف به أحد. القتل ده بيسموه اللي هو الغير معروف الطرف الثاني فيه، يسمى قتل غيلة، مش بيقولوا اغتالوا، الاغتال ده معناها معروف ولا مجهول؟ مجهول. يقول فلان اغتال فلان، كيف علم انه اغتاله؟ لو قتله وهو معلوم بس مقتله، لكن قتل الغيلة يقتل ويهرب من حيث لا يعرف احد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى الانصار وكلفهم، ما دام مش معروف القاتل، كلفهم بان يبذلوا الدية. ارسل لهم رسولا من عنده وأمرهم بأن يدفعوا الدية لأخيه. لمين؟ لمقياس ابن ضباب. فذهب السفير بالدية لمقياس، مقياس عمل إيه؟ قتل السفير وأخذ الدية وارتد ولحق بمكة. تاني، مقياس ابن ضباب أو مقياس ابن ضباب أسلم هو وأخوه هشام، وأتيا وبايع النبي عليه الصلاة والسلام وأسكنهم في المدينة. هشام ذهب في اتجاه فقتله أحد الأنصار ولم يعرف قاتله، ولم يعرف قاتله، فحمل النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار دية هشام، فاستجابت الأنصار وأرسلت الدية مع الرسول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الدية ويسلمها لمين؟ لولي الدم، لمقياس أو لمقياس. فلما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية، مقياس عمل إيه؟ ضرب السفير، قتل السفير يعني، وأخذ الدية وارتد ولحق بمكة. يبقى عمل كم جريمة؟ أول حاجة قتل السفير وممنوع قتل السفراء والتعرض لهم بسوء، ثانيا هو أخذ حقه لكنه ارتد، يبقى قتل وارتد، قتل ها وارتد، ثم لحق بمكة. فأهدر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام دمه. يبقى وين قتل المؤمن؟ غفلة خطأ ولا عامدا متعمدا؟ عامدا متعمدا. ده الرجل راح جاب لك الدية وهو أصلا ليس من أهل القتيل، ده هو رسول أرسله النبي عليه الصلاة والسلام، سعى في الخير يعني، تقابل أنت الجميل بالنكران، قتل سفير رسول الله ثم ارتد ولحق المكة. نزلت الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. القتل العمدي ده يا جماعة مشكلة كبيرة جدا. يعني يا ترى لو تاب، انت عارف لو تاب العلماء الكرام اختلفوا في توبته هل تقبل او لا، انطلاقا من الآية. الآية فيها وعيد شديد جدا جدا جدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، كفاية جهنم، في أشد من كده وعيد، فجزاؤه جهنم، وبعدين وغضب الله عليه، وبعدين ولعنه، ده جهنم، وبعدين قال خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كم وعيد؟ خمس، جهنم والخلود فيها، مش جهنم فقط، جهنم والخلود واللعنة والغضب والعذاب العظيم. يبقى وعيد بهذه المثابة. العلماء حتى لما تكلموا في توبة من يقتل مؤمنا متعمدا اختلفوا في التوبة هل تقبل او لا تقبل. يبقى لذلك ذنب عظيم جدا ان يتعمد مؤمن قتل مؤمن. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ثم يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. روى ابن إسحاق في السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل ثلاثة أو نفرا من أصحابه إلى موطن يقال له إضم، كما ذكرت أنا قبل ذلك. إضم، إضم ده وادي في جبال تهامة، وكان الثلاثة عبد الله ابن أبي حدرد الأسلمي، وأبو قتادة الأنصاري، ورجل اسمه محلم أو محلم ابن جثامة. الثلاثة تاني عبد الله ابن أبي حدرد الأسلمي و أبو قتادة الأنصاري ومحلم أو محلم ابن جثام. أرسلهم إلى إضم، وكان محلم ده أو محلم كان بينه وبين رجل من العرب اسمه عامر ابن الأضبط الأشجعي. كان بينهم في الجاهلية أحوال، تعرف الفتوات دولي بيبقى كل واحد واخده درك كده، الفتوات بيبقى كل واحد واخده درك، عارف درك؟ انت عارف في البلطجة بيقول لك انت منين؟ اه يا عم حضرتك فلان، فلان ده مقطع الدنيا. يقوم البلطجي عارف البلطجي، يقوم حتى ما يقدرش يبلطج على حد من اهل بلده. ليه؟ عارف ان هو لو عمل يبقى معناها تعدى. فكل واحد له درك كده شغال فيه. فكانوا في الجاهلية كل واحد برضه له درك شغال فيه. عمرو بن الأضبط الأشجعي كان فتوة، كان فتوة، ومحلم كذلك فتوة. لكن محلم ده أو محلم لما ذهب في سرية بعد الإسلام فرأى عامر ابن الأضبط، لما رأى افتكر ايه؟ افتكر الموقف القديم. فبسرعة عامر قال له السلام عليكم. يبقى كده ألقى السلام ولا أه؟ لم ألقى السلام يبقى ايه؟ يبقى مسلم. لكن لا، هنا النزغة الجاهلية غلبت، فمحلم ده سطى على عامر بن الأضبط وقتله وأخذ بعيره ومتاعه. فلما وصل المدينة يعني سأله عليه السلام عملت ايه؟ فقصوا له ما كان من امر مين؟ من امر محلم ده او محلم ده. فنبي صلى الله عليه وسلم قال كيف فعلتها؟ قال يا رسول الله خاف على نفسه القاتل فقالها، هو لما رآنا علمنا أننا سنقتله فقال السلام عليكم. يبقى هو هنا أخذ بالظاهر ولا عمل إيه؟ لا ما أخذش بالظاهر، هو عمله بالباطن وهو يعلم باطنه. هل يعلم أحد من باطن أحد؟ ما هو الظاهر أنه هو قال السلام عليكم، ما دام قال السلام يبقى أصبح إيه؟ مسلما. عند ذلك ربنا ذكر محلم ده تذكير، قال له يا أخي أنت ما كنتش قبل كده، ما كنت يعني حاشا لله، قال له ما كنتش قبل كده كافر، وكنت لما حد جابلك تبذل الود عشان يعفيك، كذلك كنتم من قبله فمن الله عليكم فتبينوا. وفي هذا درس كبير لكل إنسان تعلم بعد جهل. وأنا في الجهل كنت أنتظر من الناس الرفق بي حتى أتعلم، لكني لما تعلمت عاملت الناس بغلظة وشدة وقسوة. أقل ما فيها الذكر حال الأول، لما اتذكر حال الأول قبل تعلمي كنت أنتظر من الناس ترحمني وتعلمني، فلما تعلمت نسيت حالة القديمة فعاملت الناس بالأغلظ والأشد. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين. هناك رواية في المسند أن يعني قوم محلم أو الأشجعيون جاءوا يطلبوا الدية فأعطوا نصام الدية ليتعامل مؤبط، ثم قالوا يأتي محلم أو محلم جثامة ليستغفر له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أتاه دعا عليه قال اللهم لعنه ودعا عليه دعا عليه. وفي رواية أنهم لما أخذوه مع الزي قالوا أنه هو بعد ما دعا عليه يعني لم يأتي المساء حتى مات، فلما مات ذهبوا ليدفنوه فلفظته الأرض فدفنوه مرة ثانية فلفظته الأرض، وفي الآخر تركوه بين الجبال. لكن هذه الروايات كلها روايات إيه؟ ضعيفة وغير صحيحة. الروايات اللي فيها أنه دعا عليه العلماء بعضهم أوله وقال لك أنه هو دعا عليه في الظاهر حتى يسكن غضب الآخرين، لكن ليس هذا من أخلاق النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. الرواية قال الشيخ شعيب الأرنؤوط رحمه الله تعالى في تعليقه على مسند الإمام أحمد رواية ضعيفة جدا، ومن ثم السبب نزول هو ذكرناه لتعرف ما في الآية، لتعرف من المراد بالدلالة عليه. المبهم ومن يقتل مؤمنا متعمدا اسمه إيه؟ اسمه إيه؟ لا لا انت سارح ليه؟ عملت زي مقياس ابن ضبابة، مقياس ابن ضبابة ومن يقتل مؤمنا متعمدا، مقياس ابن ضبابة. ها ما انا قلت، انا قلت من المبهم في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ما انا قلت ده سؤالي انا، ما تيجي تبوح سألك، ما تيجي تبوح حطنا اهو. لا ده سؤال اللي انت حضرتك بتقوله، هو الرسول طبعا يعني هو انت قلت ان هو دعا عليه ماشي، لا انا قلت هو دلوقتي هو ضعيف. اللي أكد يعني الكلام اولا هو خطه كان بالخطا، حتى لو هو مثلا هو خطه اللي باين هنا اللي هو خطه بالخطا مش متعمد. لا شويه حاجه ان ربنا اسمك ايه يا محمد؟ ان شاء الله يا محمد. انا قلت كان بينه وبينه شيء في الجاهلية، يبقى دي قرينة على ان القتل ايه؟ القتل عمد، قرينة على ان القتل عمدا. طيب هنحملها على ان القتل خطأ، بدل فيها الدية. ماشي بدل الدية. طيب بعد كده في الرواية اللي هو دعا عليه فيها، ايوه لا هنا الآية عندي هنا مش فيها الدية، الآية هنا الآية 94 انت شايف المصحف، هات لي حط نظر المصحف كراس عشان يثبت معايا في الدرس. الآية 94 مش فيها ذكر الدية، احنا بنذكر سبب نزول الآية، يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. لما تطلع في جهاد او غزو او سفر تبين الناس اللي امامك لا تحكم بالكفر وقد قال لك السلام عليكم. هو ما تعرفش هنا للدين. ذكرنا قصة سبب النزول. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. هو قال سلام عليكم قام قال لي برضو أنت مش مؤمن. لكن هنا الآية الدية اللي قبليها. بعد ذلك عندنا في المبهمات قول الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. الآية سبب نزولها في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وارضاه. زيد بن ثابت احد كتاب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان يجلس وكانت رجله يعني زيد تحت رجل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما يبقى جالس جنبه كده يقوم بمريح بركبته على ايه، على ركبته. فكان إذا نزل الوحي أخذته رعدة صلوات الله وسلامه عليه، لما تأخذ الرعدة يقوم جسمه يتقل أكثر. فطبعا جسمه بيتقل، كل ما بيتقل بيتقل على مين؟ على رجل زيد بن ثابت. وزيد ده حدث، هو عنده كم سنة زيد ده؟ ده هو كان عنده كم سنة وجاءت به أمه 15 سنة. يعني لما يبقى رجل محملة عليه ورجل مين؟ رجل النبي وسلام. فقال حتى زيد قال فثقلت فخذه على فخذي حتى كادت فخذي ان ترد. ترد يعني ايه؟ يعني خلاص هتنقطع، خدت على الاخر يعني. قال فنزل جبريل بقوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون. الايه هكذا في اول امر انزلت، لا يستوي من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فلما نزلت هكذا الآية كتبها زيد، ثم أتى عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وارضاه. عبد الله ابن أم مكتوم كان إيه؟ كان ضريرا، كان أعمى يعني. فاشتكى الى النبي صلى الله عليه وسلم زمانة، اشتكى عن الزمان اللي هو المرض المزمن، يعني العمى ده مرض عارض ولا مزمن؟ مزمن. فاشتكى اليه زمانة وقال له يا رسول الله انت تعرف انني احب ان اجاهد، لكن انا وقد ضاع بصري. يعني الآية نزل جبريل لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، يبقى هو كده راح فين صاحب الضرر؟ راح ورا الشمس. قام قال له انا اعمل ايه وانا ما اقدرش يا رسول الله؟ قال زيد فبين الظهر والعصر وضع رجله على رجلي مره ثانيه. قال فثقلت، يبقى معناها الوحي ايه؟ نزل. حتى كادت ان ترد. قال فنزل جبريل بالآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولو الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. يبقى استثنى مين؟ استثنى أصحاب الأعذار، استثنى أصحاب الأعذار. يقول الله تبارك وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. في صحيح الإمام البخاري من حديث عكرمة عن عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما أن هذه الآية نزلت في أناس آمنوا ولم يهاجروا. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة بقي في مكة مسلمون لم يهاجروا، أناس لم يهاجروا نظرا لكثرة أموالهم، بل لك سنتركها، بقوا على الإسلام وبقوا في أموالهم، وأناس ضعاف ضعفاء ليس معهم ما يركبونه من ظهر، والنساء والذراري والذري بقوا في مكة. فكان أهل مكة، هي مكة يومها دولة كفر، كان بيعملوا إيه؟ كان بيأخذ المسلمين القابعين في مكة يعني الساكنين فيها في الحروب، يجعلونهم كدروع بشري. أول شيء يكثرون به من العدد في الحرب، يعني هو هيطلع مثلا من مكة ب 800 وهم 200، يقوم ياخذ ال 200 يحطهم فين؟ في أول الصفوف، يعني يقي بهم أهل مكة دروع بشري، يبقى بيضربوا في بعضهم يومين المسلم والمسلم، بس مسلم في المدينة والتاني فين؟ والتاني جاي في صف مين؟ في صف الكفار. يبقى كانوا يأتون معهم لتكثير سوادهم، يكسروا عددهم يعني. وبعدين أنا إن رفعت يدي عن هذا مين اللي حينالني؟ عدو حيتمكن مني. فكان أهل مكة يقصدون بهذا، يقول لك واحد في اثنين، إما أن نغلب بهم محمدا وإما أن يقتلهم محمد، يبقى هم في أي حال هم بعيد. فكانوا يأتون بهؤلاء يكثرون سوادهم وعددهم ويجعلونهم كدروع بشرية في المقدمة، فكانوا يموتون ويقتلون. والإسلام كان لا يعتبر إسلام من يسلم في بلد حدثت فيها هجرة ويتبقى بين أظهر المشركين، لأن كان لما هاجر يبقى شرط الإسلام الإيه؟ الهجرة. لكن بقاؤه وسط المشركين سيفتن في دينه، سيفتن. لماذا بقي؟ بقي للدنيا، يبقى هو زهد في الدين. فما كانوا يعتبرون إسلام من أسلم ولم يهاجر إلا المستضعفين. المستضعف ده ما حكم ولا مع حكم. أما من ليس بضعيف ويستطيع أن يهاجر، لماذا بقي في مكة ولم يهاجر؟ ومن ثم لم يلزم الإسلام المسلمين أن ينصروا هؤلاء ولا أن يتولوا أمره، هو يتولى أمر الضعيف. أما أمر القوي الحريص على مصاحبة أهل الشر، قال ما لكم من ولاتهم إيه؟ من شيء حتى يهاجروا، حتى يهاجروا. كان عنوان الإسلام الهجرة، أما هو استطاعته يهاجر، لكن قاعد عشان فلوس، قاعد عشان الطين، خلاص. فلما يقتل خلاص. فنزلت الآية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ظلم أنفسهم بإيه؟ بترك الهجرة، ظلموا أنفسهم بترك الهجرة وبقوا بين أظهر المشركين. لا هو مش منافق، هو ليس منافق، لكن هو الدنيا غلب عليه شوي، يقول لك أنا أروح أرى منهم أجوع، افهم شوي. ومن ثم قال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ظلموا أنفسهم بعدم الهجرة. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. يعني قالوا الملائكة بيسألهم لما ماتوا أنتوا مش هجرتوا ليه؟ قالوا كنا ضعاف. فالملائكة بتقول لهم إيه؟ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة؟ بلاش تروح المدينة، روح الحبشة، اترك مكة وسيبها روح لغيرها، اضمن فيها أن تحيا عزيزا بدينك. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك، شوف العاقبة إيه، مأواهم جهنم وساءت مصيره، لأنه كان في استطاعته أن ينصر الله ولم ينصر، كان في استطاعته أن يهاجر ولم يهاجر، وبقي واعتز بالطين في مكة، فلما مات اعتبره مسلما ولا اعتبره كافرا؟ اعتبره كافرا. لحظة ما تسبقش. ثم قال الله تعالى إلا المستضعفين، إلا دي استثنى، يبقى استثنى من هذه العاقبة السيئة مين؟ المستضعف. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال كنت أنا وأبي من المستضعفين، لو في رواية قال كنت أنا من الولدان المستضعفين وكانت أمي من النساء. طب العباس، العباس في بدر أسر، وقع في الأسر، وقع في الأسر هو وعقيل ابن أبي طالب ونوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب، وقع العباس وعقيل ونوفل وقعوا في أسر الثلاثة، والثلاثة هاشميين، افهم شوية، من بني هاشم، عمنا سلام وأبناء عمه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال للعباس يا عباس افدي نفسك وبني أخيك، ما هو عقيل بن أبي طالب ونوفل ابن الحارث ابن عبد المطالب، والحارث أحد أعمام النبي عليه الصلاة والسلام. قام قال له يا محمد أما صلينا لقبلتك وشهدنا شهادتك؟ قال له أيوة أنت مسلم، بس أنت خاصمت فخصمت، خاصمت فخصمت، أنت صممت على اللي في دماغك. وفدى العباس نفسه وفدى عقيلة وفدى نوفل، ثم من بعدها أتى بأولاده إلى المدينة. يبقى لذلك الآية فيها تأديب المسلم مع المسلم إن كان موافقا له في كل شيء، وتأديب المسلم مع المسلم الذي اعتز بدنياه وزهد في دينه، وتأديب المسلم مع الكافر الأصلي الذي لا عهد له ولا ميثاق، وتأديب المسلم مع الكافر الذي له عهد وميثاق. كل هذا بيناه من خلال ما ذكرنا، نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم.